المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ ابن حجر الهيثمي المكي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه الآية تدل على أن الصيام قد وجب على من كان قبلنا، لم نكن نحن أو أول من وجب عليه، إنما هو قد وجب على من كان قبلنا. نعم. طيب. والقائل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فمن شهد فمن كان حاضرا وحيا، فمن شهد مو راح عند القاضي، شهد يقول فلان شهد موت فلان، يعني حضر. إذا جاء رمضان وأنت حاضر لم تكن ميتا ولم تكن معذورا، نعم، وجب عليك أن تصوم رمضان. نعم. والعذر هو إما السفر وإما المرض. نعم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الحاث أمته على الصيام بقوله صوموا فإن الصيام جنة من النار. جنة يمنع من النار. فإن الصيام جنة مانع من النار، نسأل الله أن يمنعنا منها. نعم. وبقوله صوموا تصحوا. صوموا تصحوا، وهذا ما يقول، ما يقول الأطباء على أن الصيام فيه صحة. الأطباء يقولون بذلك، والقرآن قد سبقهم بذلك، سبحان العليم الخلاق. نعم. وبقوله عليكم بالصوم فإنه لا مثل له. عليكم فعل أمر، اسم فعل أمر، معناه إلزموا الصوم. عليكم بمعنى إلزموا الصوم، إلزموا الصوم. نعم. وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل والصحابة أجمعين. وعلى آل كل، التمين هنا تنمين مضاف إليه، وعلى كل واحد. نعم. طيب. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا رب. صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الجمع. آمين. لا يوم الجمع ويوم القيامة. نعم. يعني يجتمع فيه المخلوقون الذين ماتوا قبلنا والذين سبقونا والذين بعدنا، كلنا نجتمع في ذلك اليوم. ربنا ينجينا منهم من النار ويدخلنا الجنة مع حبيبنا سيدنا محمد. نعم. أما بعد، فيقول عبد الفتاح حسين رواه المكي: قد اطلعت على كتاب اتحاد أهل الإسلام بخصوصية الصيام. الذي تسبب أني أفعل هذا الكتاب هو أن الشيخ عبد الشكور فدا، وهو صاحب المكتبة، عبد الشكور فدا صاحب المكتبة الذي يبيع الكتب هناك، صاحب المكتبة عبد بيت فدا، نعم، جاء ذهب إلى مصر وفتش في مكاتب مصر فوجد كتابا للشيخ العلامة الهيثمي المكي ابن حجر المكي، وهو تلميذ للإمام زكريا، للإمام زكريا الأنصاري رضي الله تعالى عنه أجمعين. فوجد له هذا الكتاب، والكتاب هذا ليس في الصوم فقط، في صوم رمضان، لا، بل في الصيام المطلوب، في صيام رجب يتكلم أول على الواجب، وبعد أول من يتكلم على الحديث الذي يدل على الصوم مطلقا، ثم يتكلم على صيام رمضان الذي هو الواجب، ثم يتكلم على صيام رجب، ثم يتكلم على صيام شعبان. نعم. ويذكر الحديث الوارد فيه ويرد على على على على, على, على من يخالفه. وكان الكتاب كبير موجود عندما تشكون يباع طبعه. نعم. ولما رأيته أنا وقرأته، نعم، أحببت أن أختصره، لأن الناس في أزماننا هذه يحبون المختصر، لأن هناك فيه قالت الشافعية قال الأحناف يرد بعضهم على بعض، فهذا كله حذفته. نعم. وجعلته على الأبواب التي هي مشى عليها الشيخ، وجعلت الاختصار على الأحاديث وعلى التعليق الذي يبين الفائدة فقط، وروحنا عن الاختلاف الزائد الذي ليس له دليل. نعم. طيب. قد اطلعت على كتاب اتحاف أهل الإسلام بخصوصية الصيام للعلامة المحقق فقيه أصره وأوانه الشيخ أحمد بن حجر الهيتمي المكي رحمه الله تعالى، فوجدته كتابا لم يؤلف مثله في هذا الشأن، فأحببت أن أختصره لأن النفوس في هذه الأوقات تميل إلى المختصرات، مكتفيا بذكر الآيات والأحاديث في كل باب وفصل ونوع وخاتمة حسب ترتيبه وتهذيبه، معلقا عليها بعض الحواشي مقتطفا معظمها من شرحه الذي كتبه عليها ومن شرح مسلم للإمام النووي ومن فتح الباري للحافظ العسقلاني ومن شرح العلامة الزرقاني على الموطأ ومن إسعاف أهل الإيمان بوظائف شهر رمضان لشيخنا العلامة الشيخ حسن محمد المشاط. شيخ حسن المشاط له إسعاف أهل الإيمان في صوم رمضان فقط، لما رأى هذا الكتاب نعم قال لو علمنا ورأيناه قبل أن نؤلف إسعاف أهل الإيمان ما ألفنا، لأنه هذا شامل في كل الصيام، في كل الصيام وأنواعه، في كل الصيام وأنواعه، لأنه أبدأ تسميه إسعاف أهل الإيمان بوظائف إسعاف أهل الإسلام بخصوصية الصيام، بخصوصية الصيام، صيام الصيام الواجب والصيام غير الواجب. نعم. وبعضا من غيرها، ذاكرا في هذه الحواشي بعض مسائل الفروع المختلف فيها بين المذاهب الأربعة رحم الله الأئمة وكافة العلماء آمين. ولذا أسميته الصيام أحكامه وخصوصيته وأحكام متفرقات أخرى، والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه وأن ينفع به كما نفع بأصوله وأن يغفر لي ولمؤلفها ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات، وأن يحشرنا في زمرة سيد المرسلين سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. الباب الأول في فضائل الصوم. في فضائل الصوم مطلقا، سواء كان واجبا أو كان مستحبا أو كان سنة، لأنه قد يكون واجب صوم رمضان وقد يكون واجبا بالكفارات إذا وجب على الإنسان كفارات ولم يكن يقدر أن يذبح أو كذا في الحج، فعليه صيام ثلاثة أيام في اليمين كذلك، إذا لم يقدر يطعم 10 مساكين يرجع إلى الصيام. نعم. الفصل الأول في فضائل مطلق الصوم. مطلق الصوم لا نظر إلى واجبه ولا إلى مستحبه ولا إلى سنته. نعم. أخرج أحمد والشيخاني البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون، فإذا دخلوا أغلق عليهم فلم يدخل منه أحد. أخرج النسائي رحمه الله تعالى عنه أيضا للصائمين باب في الجنة يقال له الريان لا يدخل فيه أحد غيرهم، فإذا دخل آخرهم أغلق، من دخل فيه شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. وأخرج البخاري عنه أيضا في الجنة ثمانية أبواب، باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. وأخرج الترمذي وابن ماجه عنه أيضا في الجنة باب يدعى له الصائمون، فمن كان من الصائمين دخله لا يظمأ أبدا. كان عندنا شيخ نقرأ عليه من أهل اليمن الله يرحمه وتغشى بالأحمد من الناس الطيبين الصالحين، وكان يسكن هناك في باب إبراهيم في رباط اليمن، وكان رباط اليمن بابه في نفس باب إبراهيم جوه. نعم، وكنا نأتي ونسمعه كفاية الأخيار رحمه الله، وكان دائما صائم كان يصوم أكثر أيامه، وكان سحوره وطوره عليه على شربة نعم وقرص عيش، كانت التكية المصرية كانت في رأس أجياد، كانت جنب الحميدية، كانت التكية المصرية يفرق في الصبح نعم شربة وقرص عيش، وكان واحد من التلاميذ يذهب نعم يخدمه ويأتي له بهذه الشربة وهذا القرص، فإذا جاء الفطور يفطر عليها. فقام واحد التلميذ رحمه الله شاف الشيخ دائما بس ما يشرب إلا الشربة وهذا القرص العيش، فقام هو نفسه يعني أخذ له شيء غير هذا وزاد معه، والشيخ نفر قال له أتريد أن تهيج نفسي علي الناس الطيبين كيف خاف على أن التهيج النفس يؤدي إلى إيه؟ إلى فعل السيئات نعم، لأن الإنسان إذا هاجت نفسه نسأل الله السلام وطلبت السيئات يعني أنا بس أبقى هذا كسرا للشهوة لا أريد غيرها، ما عنده زوج ولا شيء ساكن في الرباط رحمه الله. نعم طيب الله يرحمه. وأخرج الطبراني عنه رضي الله تعالى عنه أيضا لكل باب من أبواب البر باب من أبواب الجنة. نعم. وإن باب الصيام يدعى الريان. نعم. وأخرج ابن زنجوية عنه أيضا أن في الجنة بابا يقال له الريان، فإذا كان يوم القيامة يقال أين الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فيشربون منه، فمن شرب منه لم يظمأ أبدا. وأخرج الطبراني عنه أيضا إن للجنة بابا يقال له الريان يدعى له الصائمون، من كان من الصائمين دخله لم يظمأ أبدا. وأخرج الخطيب وابن النجار عن أنس رضي الله تعالى عنه إن للجنة بابا يدعى الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. وأخرج ابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه والذي نفسي بيده إن في الجنة بابا يسمى الريان. الذي يقول والذي نفسي بيده وهو الحبيب سيدنا محمد يحلف بالله سبحانه وتعالى الذي خلقه نفسه بيده، وهذا أكثر ما يقوله الرسول في قسمه إذا حلف يقول والذي نفسي بيده. نعم. ينادي يوم القيامة أين الصائمون، هلموا إلى باب الريان لا يدخل معهم أحد غيرهم. هلموا بمعنى تعالوا وأتوا. نعم. وأخرج أحمد والنسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة. الجنة بضم الجيم الوقاية والستر من النار والشهوات والمعاصي والآثام، هذا معنى جنة. نعم. والصوم سبب في الطاعة وأدعى إلى التوبة، وقد نظم ذلك بعضهم رحمه الله تعالى فقال جزاء الصوم للصوام جنة وتصفيد لمراد وجنة، وإن نبينا قد قال فيه ألا صوموا فإن الصوم جنة. وأحمد والنسائي وابن ماجه عن عثمان بن أبي العاص الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال، كجنة أحدكم من القتال وهي الدرك، لما بالزمن السابق كانوا يتقابل هذا بسيفه وهذا بسيفه ويضرب بعضهم بعضا، فإذا أراد هذا يضرب يفعل الإيه الدرجة الذي تقيه من الإيه من وقوع السيف على جسمه. نعم. ما لم يخرقها بكذب أو غيبة. ما لم يخرقها، ما لم يخرب الجنة بغيبة فإختاب غيره، وهو ذكر أخاك بما يكره، تذكر أخاك بما يكره، هذه هي الغيبة في غيابه. نعم. هذا الحديث يدل على ما اتفق عليه العلماء رحمهم الله تعالى من أن المراد بالصيام هنا صيام من سلم صيامه من المعاصي قولا وفعلا. قولا وفعلا الصيام، مو بس الصيام معناه لا يأكل، لا، أن يصوم عن عن عن, عن الغيبة وعن الكلام الزايد وعن الكلام في الناس وعن وعن, وعن أكل الحرام وعن كذا وعن كذا، جميع الأشياء المحرمات يتقي منها. نعم. وأحمد والبيحقي في الشعبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الصيام جنة حصينة من النار. والطبراني في الأوسط عنه الصيام جنة. والطبراني في الكبير عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه الصيام جنة وهو حصن من حصون المؤمن، وكل عمل لصاحبه إلا الصيام، يقول الله الصيام لي وأنا أجزي به. وأبو نعيم عن البراء رضي الله تعالى عنه من صام يوما لم يخرقه أي يكذب أو أي بكذب أو غيبة كتب له عشر حسنات. والنسائي عن عائشة رضي الله تعالى عنها الصيام جنة من النار، فمن أصبح صائما فلا يجهل يومئذ، وإن امرؤ جهل عليه فلا يشتمه ولا يسبه وليقل إني صائم. يعني يتكلم عليه إنسان بالجهالة، ما يتكلم عليك إنسان إلا هو جاهل، لو كان عارفا بالعلم ما يتكلم عليك، فإذا جهل عليك وسبك وكذا أخذ، فإذا زاد قلت إني صائم، بين له نفسك أنه صائم، وهذا ليس فيها إيه، ليس فيها على أن الإنسان يعني يذكر نفسه بالمدح، إني صائم ذكرا له أنا لا أكلمك يا شيخ ولا أجيبك، أنا صائم. نعم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف وهو تغير الفم بالريحة بعد الظهر، لأن الإنسان إذا ما أكل ولم يحرك فمه، نعم، يحصل عنده ريح، وهذا الريح يسمى خلوف الصائم، ولا خلوف الصائم يعني ريحه، يعني يخرج منه ريح لا يحبه الجاري، ويقول خلوف الصائم أطيب عند الله الريح المسكي. وأوجب الشافعي على أن الإنسان لا يستاك بعد الظهر، الشافعي عنده يكره السواك بعد الظهر، تستاك طول النهار قبل الظهر وبعد الظهر لا تستاك. ليه؟ لأنه أخذ بأنه إذا كان هذا أطيب عند الله فلا تزيله، فلا إيه تزيله، ينبغي لك أن لا تزيله، الشيء الطيب تزيله لا تزيله. ولذلك الشعب يقول بعد الظهر إذا جاء المساء يكره السواك. نعم. عند الشافعي، أنا بقول لكم عند الشافعي. نعم. والبيحقي عن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه الصوم جنة من عذاب الله. والشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يقول الله عز وجل إنما ترك شهواته وطعامه وشرابه من أجلي فالصيام لي وأنا أجزي به. وابن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الصوم جنة يستجن بها عبدي والصوم لي وأنا أجزي به. والبغوي والطبراني وغيرهما عن بشير بن الخصاصية قال ربكم الصوم جنة من النار ولي الصوم وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وأخرج أحمد والطبراني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حسن أمتي الصيام والقيام. والقيام وهي الصلاة بالليل. نعم. وأخرج ابن النجار عن ابن أبي مليكة صوموا فإن الصيام جنة من النار ومن بوائق التهريب. أي مصائب الدهر وفتنته. وأخرج أحمد والبيهقي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال الله تعالى: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار وهو لي وأنا أجزي به. وأخرج أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وأخرج أحمد ومسلم والنسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن الله تعالى يقول: إن الصوم لي وأنا أجزي به، وإن للصائم فرحتين، إذا أفطر فرحا وإذا لقي الله فرحا. نسأل الله أن يجعلنا من أهلها، من أهله ما إذا تقرب عليه الفطور عند المغرب فرح به، وكذلك إذا لقي ربه إن شاء الله وأدخله الجنة فرح به. العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل ذرية كل صحابة كل أجمعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله ابن حجر الهيثمي المكي بسم الله الرحمن المتوفي الرحيم في عام 1000، قال الشيخ ابن حجر الهيثمي المكي حويطة سموه حويطة ابن حجر، يسموه الحويطة حقته حويطة ابن حجر. نعم. قال الشيخ ابن حجر الهيثمي المكي رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين امين. ابن حجر العسقلاني شيخ مشايخي، شيخ مشايخي. نعم. الفصل الثاني في فضائل شهر رمضان الى ان قال: واحمد والبيهقي عنه وأحمد والبيهقي عنه أضلكم شهر رمضان هذا بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مر على المسلمين شهر هو خير لهم منه، ولا يأتي على المنافقين شهر هو شر لهم منه. من يعني من قام به وأدى واجبه كان خيرا له، ومن لم يقم ومن أدركه ولم يقم بأوامره ولا مسلم هذا كان شرا عليه، كان شرا عليه. جزاك الله خيرا. إن الله يكتب أجره وثوابه من قبل أن يدخل من قبل أن يدخل. ليه؟ تجد الناس الآن يذهبون إلى السوق ويشترون ما يطعمونه في رمضان، فيكتب أجره بهذا السبب، بهذا السبب، لأنهم يذهبون إلى السوق ويجمعون في عشان لا يخرجوا في رمضان المقاضي، هذا فيكتب أجره. نعم. يهتمون به، يهتمون به. نسأل الله أن يجعلنا من يهتم به حتى يكتب لنا الأجر إن شاء الله يا رب. ويكتب وزره وشقاءه قبل أن يدخل. ما بالتعليق عليه؟ وذلك أن المؤمن يعد لرمضان النفقة ليتقوى بها على الطاعة والعبادة. ليتقوى بها، مو لأجل أنه كده وكده للافتخار أو لكده، لا، بشرط أن يكون ينوي بها التقوي بها. ومن يريد بأكله القوة لطاعة الله له ما قد نوى. نعم. فيكتب له الأجر والثواب. قال صاحب الزبد رحمه الله تعالى: لكن إذا نوى بأكله القوى لطاعة الله له ما قد نوى. والمنافق يعد له اغتياب المؤمنين واتباع أوراتهم، فله الوزر والشقاء، فهو غنم للمؤمن ونقمة على الفاجر. وابن أبي الدنيا والخطيب والديلم وابن عساكر عنه: أول شهر رمضان رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار. يا رب أنلنا هي كلها يا أرحم الراحمين. نعم. وابن سسرى في أماله وابن النجار عن أنس رضي الله تعالى عنه تفتح أبواب الجنة في أول ليلة من رمضان إلى آخر كل ليلة. نعم. وتغلق فيه أبواب النار. وتصفد فيه مردة الشياطين. مردة أقوياء. أقوياء الشياطين. المردة هم أقوياء الإيه؟ الشياطين. تصفد يعني تغل وتربط. لكن لو واحد قال نرى الناس يتخاصموا ويتضاربوا في رمضان نقول من أول نفسي. هذا من أول نفسي. لأن الإنسان الذي يهزه للشيطان ثلاثة أشياء: إبليس والهوى والنفس. إبليس والهوى والنفس. نعم. ويبعث الله مناديا ينادي: يا باغي الخير هلما هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل من تائب يتاب عليه؟ ولله عند وقت الفطر في كل ليلة من رمضان عتقاء يعتقهم من النار. والخطيب وابن النجار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: نعم الشهر شهر رمضان، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه مردة الشياطين، ويغفر فيه إلا لمن تأبى، أي تمنع وأعرض عن أسباب المغفرة. إلا من أبى. إلا من أبى يعني لم يتسبب بإيش؟ بما يجلب له الإيه؟ المغفرة. يعني امتنع لم يفعل. نعم. والبيحقي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنان كلها، فلا يغلق منها باب واحد الشهر كله، وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب واحد الشهر كله، وغلت عتات الجن، ونادى مناد من السماء الدنيا كل ليلة إلى انفجار الصبح: يا باغي الخير أقبل وأبشر، ويا باغي الشر أقصر وأبصر. هل من مستغفر يغفر له؟ هل من تائب يتاب عليه؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من سائل يعطى سؤله؟ ولله تعالى عند كل فطر من شهر رمضان كل ليلة عتقاء من النار 60,000. فإذا كان يوم الفطر أعتق مثل ما أعتق في جميع الشهر 30 مرة 60,000. وأخرج البيحقي عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب السماء فلا يغلق منها باب حتى تخرج آخر ليلة من رمضان، وليس من عبد مؤمن يصلي في ليلة منها إلا كتب الله له 1,500 حسنة بكل سجدة، وبنى له بيتا في الجنة من ياقوتة حمراء لها 60,000 باب، لكل منها قصر من ذهب موشى بياقوتة حمراء. فإذا صام أول يوم من رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه إلى مثل ذلك اليوم من شهر رمضان، واستغفر له كل يوم 70,000 ملك من صلاة الغداة إلى أن توارى بالحجاب، أي إلى غروب الشمس. وكان له بكل سجدة يسجدها في كل شهر رمضان بليل أو نهار شجرة يسير الراكب في ظلها 500 عام. والبزار والبيحقي عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وضعفه، وابن عساكر: سيد الشهور شهر رمضان، وأعظمها حرمة ذو الحجة. والطبراني والبيحقي وغيرهما: سيد الشهور رمضان، وسيد الأيام يوم الجمعة. والدارقطني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني لا يريد به إلا وجه الله سبحانه وتعالى وامتثالا للأمر. نعم. وابن ماجه والبيحقي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: شهر رمضان شهر كتب عليكم صيامه، وسننت لكم قيامه، فمن صامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وروي عنه أيضا إن الله قد اقترض عليكم صوم رمضان وسننت لكم قيامه. شوف سيدنا عبد الرحمن بن عوف هذا أحد العشر المبشرين بالجنة من قريش رضي الله تعالى عنه، لما هاجر لم يهاجر بماله ولا شيء، ترك ماله في مكة وذهب إلى المدينة مهاجرا ليبقى دينه عليه، ليبقى مهاجرا للدين لا للدنيا. لكن لما جاء الرسول عليه السلام خاوى بين الصحابة الأنصار وبين الأصحاب المهاجرين، سيدنا عبد الرحمن بن عوف والأنصار قاسموا المهاجرين أموالهم، يعني أعطوهم من أموالهم. سيدنا عبد الرحمن بن عوف ما رضي، لا، قال فين السوق؟ أين السوق؟ أين محل البيع والشراء؟ وروه هو باع واشترى في الجمال، كسب الحبال، اشترى الجمال وباعها بكسب بإيش؟ بالثمن الذي اشتراها به، نعم، ولم يكسب منها إلا الحبال وإلا الأثاث الذي عليها، باعه وهو حتى على أن ماله كان يكسب.